أقبل إلى روض الهدى واصل فؤادك بالنادى واجلس إلى الشيخ الحديث يبث علما مسنادا. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وصحبه البررة المكرمين ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أحبتنا في الله، حياكم الله بياكم وجعل الجنة مثوانا ومثواكم. لا زال نهرنا جاريا بالعطاء بإذن الله تبارك وتعالى مع شيخنا الأفضل فضيل الشيخ إسحاق الحويني. حياكم الله شيخنا. الله يبارك فيك. رفع الله قدرك في الدارين. الله يبارك فيك. توقفنا في الحلقة الماضية عند سؤال له أهمية كبرى، وهو يتعلق بأن البيئة العلمية هي بيئة صغيرة مهما كان حجم اتساعها، إلا أن ما يتناقل بين طلبة العلم وخاصة الأكابر له دور في مشاريع الآخرين. وكنا سألنا فضيلتك، هل هناك مشاريع أجلتها أو ألغيتها بناء على ما وصلك من أن فلان يعمل في هذا المشروع أو فلان قد أنجز المشروع الفلاني؟ هل هذا الأمر قد حدث؟ ثم إن كان قد حدث بعد رؤيتك لهذا الكتاب، تمنيت أنك لو أكملت أو أنك أصبت بالتوقف؟ أعتقد أن هذه مرت في تاريخك، وخاصة ما بين 100 كتاب التي تفضل أخونا أحمد وذكرها أنها مشاريع لم تتم حتى الآن. أي نعم. تفضل شيخنا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. طبعا يعني هذا سؤال وجيه، سأبين بعض أسباب انصرافي عن أعمالي، عن بعض أعمالي. أنا من عادتي لو أن أحدا حقق كتابا أنا لا أعمل فيه مطلقا، لو رأيته بعيني أن فلان حقق كتابا لا أعمل فيه مطلقا، هذا قام بالجهد، لا سيما إذا كان من أهل هذا الفن، يعني أنا أعرف قدره وأعرف طريقة عمله وهكذا. لكنني ليس بمجرد أن يقول إنسان أنا أعمل في الكتاب الفلاني أترك العمل فيه. لي حدثت لي قصة قبل ذلك. عفوا، تترك العمل فيه إذا كنت قد باشرته؟ طب إذا لم تكن قد باشرت العمل؟ لا، ما هذا طبعا سأذكر. نعم يعني. تفضل. إذا كنت أنا باشرت عملا كبيرا ضخما زي بذل الإحسان، أنا لا أتركه حتى لو قيل إنه فلان بيعمل، لأن في العادة أكون يعني قطعت فيه شوطا كبيرا، وأنا لي طريقتي الخاصة، كل إنسان له مذاق، مؤلفاته لها مذاق. حدث وأنا أعمل في سنن النسائي في المجلد الرابع أو الخامس، أخبرني أخونا أبو هاجر سعيد زغلول، قال لي أنت بتعمل في سنن النسائي، أبو غدة خلصها. يقصد الشيخ عبد الفتاح. الشيخ عبد الفتاح غدة رحمه الله. قال لي شيخ أبو غدة خلص، أنهى كتاب النسائي وهو في المطبعة. فأصبت بشيء من الإحباط، يعني أنا 4 مجلدات عملتها في الكتاب تقريبا، وبذلت فيها حشاشة نفسي، وأستطيع أي إنسان يقتني الجزء الأول والثاني يعرف ما الذي بذلته في هذا الكتاب. وبعدين الشيخ أبو غدة خلص الكتاب، فيعني ظللت حوالي عدة أيام متألم بينه بنفسي وتراوح مكانه بالضبط كده، طب أكمل لا ما كملش. المهم استقر رأيي في النهاية أنني سأكمل الكتاب، وأقول يعني الفواكه كثيرة وهي مختلفة الطعوم، واحد بيحب المانجا وتاني بيحب الموز وتاني بيحب البلح والتين وكذا، قلت كلها تشترك في أنها جميلة وحلوة ومذاقها جميل، بس كل واحدة تختلف عن الآخر في الشكل والمذاق. هذا مع تسليمك بأنه سيكون كتاب الشيخ عبد الفتاح له وزن وله قيمة. ما في شك، قلت لابد، ما أنا ما أعرفش هو عمل إيه يعني. نعم. ومن العيب الشديد أنك أنت تتصور أنك أتيت بما لم يأتي به أحد، وبعض الباحثين من إخواننا أرسل لي تعقبا على كتاب غوث المكدود في بعض الأحاديث كده، نظرا للجهد الهائل الذي بذلته في تخريج هذا الحديث، فأعجبتني نفسي فقلت إيه، فقلت وقد فصلته في بذل الإحسان بما لا مزيد عليه. أنت كنت متصور أن لا مزيد على ما فعلت، ما ده أقصى جهده، وأنا تصوري أن اللي أنا حصلت أو على الأقل لا مزيد عليه عندك. لا، ما لا مزيد عليه، هي تفهم، هي فهمت يعني بأنها. فقال لي أخ أبو إسحاق، لا تقل هذه العبارة، إيه اللي مزيد عليه؟ هو أنت أحطت بكل حاجة ولا عملت بتاع؟ أرسل لي رسالة فيها تأنيب الحقيقة، وكان رقيقا في اسلوبه، انا خجلت من نفسي. وبعد ما الدنيا وسعت معايا وجيت المراجع والمخطوطات والكلام ده، علمت بحقارة هذه الكلمة، وأنه لا ينبغي لأحد إطلاقا مهما بذل من الجهد أن يقول لا مزيد على جهدي. ليه؟ في الزوايا خبايا وفي الناس بقايا، والكتب التي لم تطبع من كتب الأسانيد يمكن تلتين الكتب التي طبعت يمكن أكثر من كده كمان. فما ينفعش حد يعني يتفاخر ويقول بعد اللي أنا قلته مش حد يقدر يحط سن ألم. الكلام ده كلام يعني قلته أنا يعني في مقتبل حياتي ومطلع حياتي يعني. وتذكرت وقتها أن إسماعيل بن محمد بن أبي بن سعد بن أبي وقاص تكلم في مجلس من مجالس والزهري جالس، فقال الزهري هذا يعني الحديث لا يوجد يعني. فقال له أكل سنة النبي صلى الله عليه وسلم أحط؟ قال له لا. قال في نصفها؟ قال له لا. قال اجعل هذا في النصف الذي لا تعرفه. طبعا أثرت في هذه الكلمة، إيه معنى لا يوجد؟ لا الزهري، لا طبعا، وهذا الزهري يعني حاجة ضخمة يعني. المهم يعني لما قال لي الشيخ أبو غدة الشغل الكتاب وفي المطبع يعني كل كم يوم هيتخرج بالضبط كده. طبعا انتظرت انا كتاب الشيخ عبد الفتاح بغداد على حرم الجمر، وبعدين بعد سنوات نزل الطبع، قالوا نزل الطبع. وانت تعمل في كتاب؟ وانا اعمل في، انا خلاص يعني قراري، وقلت خلاص الفواكه والطعوم مختلفه والالوان مش عارف ايه، واكيد في كتابي ما ليس في كتابي، هو في كتابي ما ليس في كتابي، او كله يستفيد. وذكرت ان العلماء اللي شرح البخاري اكثر من 300، وانا عارف وانا بشرح البخاري ان في غير شرحه قبلي وغيري وقبل اللي قبلي في قبلي والكلام ده، ومع ذلك لا تجحد ان هذا كل كتاب فيه من الفوائد ما ليس في كتاب الاخر. قلت خلاص فليكن من هذا الباب. وبعدين بعد سنوات قالوا لي الكتاب نزل، نزلت الازهر عشان اشتريه، واذا بي افاجئ ان الشيخ ابو غده رحمه الله رقم الكتاب فقط، يعني النسخة المطبوعة في مصر ما كانش ما ليس لها أرقام، ليس لها أرقام، هو جاب الرقم ورقم الايه الأحاديث على هامش النسخة وعمل فهرس للكتاب. بس الكتاب كان 8 أجزاء في 4 مجلدات، هو عمل جزء تاسع وهو الفهرس. قلت سبحان الله أن أنا اشتغلت، لأن الكتاب ده جاء طلع وطبع بعد عدة سنوات من كلام أبو هاجر. من كلام أبي هاجر كنت وصلت إيه، كنت وصلت الى يعني مثلا مجلد السابع ولا حاجه، يعني 5 مجلدات في هذه المده اللي الكتاب فيها في المطبع. بالضبط كده. فقلت الحمد لله اني همتي يعني، واني انا ما سمعتش الكلام، وانا كان ذهب كل هذا الجهد، وندمت انني ضيعت عده سنوات واقف متوقف عشان فلان بيفعل هذا. فعشان كده اي حد انا بشتغل في كتاب وقطعت فيه شوطا، يجي يقول لي فلان الفلاني بيحقق كتاب وبخلص كتاب، انا بكمل، إلا أن يكون الكتاب يعني صغير الحجم. إذا علمت أن فيه يعني بعض الإخوان اشتغل، يعني مثلا كتاب ما رواه أبو الزبير عن غير جابر، هذا كتاب أنا حققته وأنهيت تقريبا نصفه أو أكثر بكده. ولما زرت الكويت أخونا الشيخ بدر البدر حفظه الله قال لي أن الكتاب طبع، أنا نزلته وطبع خلاص وتوقفت في الكتاب ولم تكمل. لا لم أكمله، شايف الشيخ بدري يعني قام بالواجب، لما اختليت النسخة قام بالواجب. ممكن أنا أطول براحت وأعمل كل حديث جزء حديث مش مشكلة، بس طالما أنه نشر أصل الكتاب وعلق عليه تعليقات مفيدة ماشي. معجم الإسماعيلي أول كتاب نسخته بيدي هو النسخ المنسوخ لحفص بن شهيد، الكلام ده كان سنة 82، وكنت بشتغل في معجم الإسماعيلي يعني على فترات، وبعدين كسلت عنه فطبع مجمع إسماعيل. طبعا طبعته يعني التحقيق فيه رديء، يعني ليس هو ذاك التحقيق، مسألة ماجستير وانت عارف رسائل الماجستير والكلام ده يعني لا تتسم بالجودة العلمية، والكم طالب يحقق وعايز ياخذ ماجستير يعني. لكن لم أنشط إلي النسخ المنسوخ لأبي حفص بن شهيد، نسخته كله ريت أخونا سمير الزهيري كان نزله، وطبعت سمير عليها ملاحظ يعني وحاجات زي كده، لم أنشط إذا إلا حاجات زي كده. ذكر رواة الأقران لأبي الشيخ الأصبهاني ده من أوائل الكتب التي نسختها في دار الكتب المصرية. لما كنت بروح الدار وكان عذاب، وكان يعني يعاملوننا كمعاملة العبيد في دار الكتب المصرية. أنا ذلك سنة 82. أخذ بالك؟ يعني عايز أقول هناك كتب كثيرة. مثلاً في بعض المشروع اللي كان مشروع كأنه للدكتور عامر حسن صبري أو شيء من هذا القبيل في في في مسند أحد الصحابة عمل فيه قبل ونبه فضيلتك إنه هو يعمل فيه أو شيء من هذا القبيل. لا ده الدكتور محفوظ الرحمن زين الله. نعم. وليس الدكتور عامر حسن. نعم صحيح. الدكتور اللي هو مسند البزار. نعم صحيح. أنا أخ مسند البزار يعني كان وأنا بزور الإمارات. التقيت بالدكتور محفوظ الرحمن زين الله رحمة الله عليه، ويعني استأذنته في أن أنا أصور مسند البزار اللي هو بيحقق فيه، وكان أدفع للمطبعة 3 مجلدات الأول. الحقيقة رحمة الله عليه يعني من القلائل الذين لقيتهم سمحت أنفسهم أن يصوروا لي كتابا هو يعمل فيه، لأن ممكن أخذ كتابه وأنزله وبالتالي بيعملوا إيه يعني كأنه تحصيل حاصل. أعطاني الكتاب فوجدته نفيسا للمسند البزار ده. انا يعني انجاز التعبير عاشق له، لان مسند معلل والبزار له فيه نفس زي الطبراني الاوسط والكتاب. بحب الكتب اللي زي كده اقرا فيها لمجرد ان اقرا استمتع بنقد البزار فيه وبتدوين الفوائد التي القاها. فبدا لي ان انا يعني ان انتخب بعض المسانيد من الكتاب واخرجها لوحده، وكان اول مسند عملته اللي هو مسند سعد بن ابي وقاص من مسند البزار البحر الزخار، وكتبته واحد على اساس كنت اخرج مسند عمار بن ياسر وسعيد بن زيد، بنتقي بعض المسانيد يعني. واخترت سعد بن ابي وقاص اولا لانني احبه، ولذلك كنيتي هي كنيته لما قرات يعني ما وقع له مع اهل الكوفه، وانهم شكوه الى عمر بن الخطاب رضي الله عنه انه لا يحسن يصلي، وأرسل عمر إليه وقال إنه شكوك في كل شيء حتى قالوا لا تحسن تصلي، فقل لي كيف تصلي؟ فقال إني أركض في الأوليين وأحذف في الأخرين، يعني بطول في الركعة الأولى والثانية وبأصر في الركعة الثالثة والرابعة. قال له ذلك الظن بك يا أبا إسحاق. صعب علي سعد بن أبي القاص في ذلك الوقت، طب يعني كيف يشكونه؟ ده كان ربع الإسلام في يوم من الأيام وأول من ضرب سهما في سبيل، يعني حسيت أنه مهضوم، بالذات لما دعا على هذا الرجل الذي افترى عليه وتحققت فيه دعوته، حصل نوع من وحتى المحبة. دعوته كانت يادم اللهم إن كان عبدك إن كان عبدك فتحرى، لم يقصد في يعني في غضبه إنه يدعى عليه وخلاص، إن كان عبدك هذا يعني لم يقم مقام رئاسة فكذا وكذا وكذا. وهو الوحيد الذي جمع النبي صلى الله عليه وسلم له أبوي هو له فضائل كثيرة. لكن على أي حال بدأت بمسند سعد بن أبي وقاص من مسند البزار لهذا السبب، أنني أحب سعدا رضي الله عنه، أسأل الله عز وجل أن يحشرني معه ومع النبي عليه الصلاة والسلام. فأنا القصد إيه يعني بدأت أخذ الإيه المسند المعلل ده وابتدي أطلع إيه كده. طبعا توقفت لأن الدكتور محفوظ بعد ذلك حصل إيه أنه نزل يعني عدة مجلدات، وأجدت أن أنا يعني تحصل حاصل، النص أصبح موجودا بين يدي الناس وكذا، فانصرفت عن تحقيق أي شيء في المسند المعلل. وعمل الدكتور محفوظ كان رائقا في المسند يعني يؤدي الغرض. شوف الكتب المخطوطة، الأصل أن أنزل أن أنا أخرج النص كما صنفه صاحبه إلا ما شاء الله، هو ده اسم التحقيق. بعض الناس بيجيب أي كتاب مطبوع ولا التحقيق فلان ويخرج أحاديث، ده مش تحقيق، التخريج حاجة غير التحقيق. يعني أنا لمس التحقيق والتخريج والتعليق 3 كلمات كل واحدة لها باب، لها معنى مختلف، لها معنى مختلف عن الثاني. أنا ألاقي واحد جايب كتاب مطبوع مليان تصحيف وعايز يخرج الأحاديث بتاعته، لم يعتمد على أصل مخطوط كما يقول لك تحقيق فلان فلان، لا مش تحقيق، ده اسمه تخريج، أو ساعات يبقى بالبه تمام مش بالجيم، يبقى بالبه وكثيرا ما يكون، وكثيرا ما يكون مثل الجماعة اللي طالعين ماشيين على السياسة نفخ الكتاب والكلام ده والاسترزاق من وراء فأنا عايز أقول التحقيق هو أن حتى الكتب ده. حتى الكتب وصلها السيليكون ده بالضبط. فالقصد يعني أنه إخراج الكتاب طالما أن المحقق أخرج النص بطريقة صحيحة سليمة، عملك عليه نوع من الفضول. شوف شغلتين، طلع كتاب آخر، أخرج كتابا آخر لم يخرج إلى النور قبل ذلك، تمام؟ يبقى أنت أسهمت في إخراج تراث الأمة المدفون الذي لا يعرفه أحد حتى يستفيد منه الجميع، لأن المخطوطات ليست مبذولة لكل أحد. فالقصد أني في بعض الحاجات أنا يعني حققتها، مثلا عمل يوم الليلة النسائي لابن السني من أوائل أعمالي، خلاص يعني كنت خرجت الحديث بتاعته كلها تخريجا وسطا، وبعدين لما وجدت انه بعض الناس اخرج الكتاب وخرجه الكلام دوت، وجدت ان انا كنت عامله في اوائل حياتي ويحتاج الى نوع من البسط بقى الكلام بما يتناسب مع معرفتي بطول السنين الكلام ده، وجدت ان تركته. تخريج اخلاق النبي لابي الشيخ ده من اوائل عملي، العقد الذهبي في تخريج احاديث اخلاق النبي عليه الصلاه والسلام لابي الشيخ الاصفهاني، ده من اوائل عملي سنه 1404 مثلا تقريبا كنت بشتغل فيه، وانهيت معظم احاديثه وتركته. فهناك يعني كتب مثلا زي غوث المجهد بتخريج احاديث الادب المفرد، ده انا احطه في جمع الشتات. كل مثلا كل هذا الكثير على المعلم الصغير وغيره سيكون في جمع الشتات، يعني اللي انا عملته سيكون حتى لو كان يعني عملا، يعني انه لن يكون هناك باذن الله اي مشروع ساضعه كما هو كما واعتذر عن قصر باعي فيه وان انا لم اكن مستويا علميا، بس احطه زي ما هو واقول ان لا احد ياخذ منه شيئا، واذا يعني تيسر لي ان انبه على اخطاء في هذا الكتاب بما تيسر يبقى خلاص. وجدت ان الكتاب لا يصلح علميا حتى ان اضعه في جمع الشتات، لن اضعه علميا وساكتب ساترك اثر هذا الاثر مكتوبا من خط يدي، لكن ساكتب في المقدمه ان هذا الكتاب كان في اوائل عمري ولا يجوز نشره ولا الاعتماد على احكامه. نعم. يعني مرحله عمريه حتى يستطيع، حتى لو اني في واحد حب ان ينظر في اعمالي يعرف البون ما بين اخر عمل واول عمل وكيف ترقيت في في المساله بمعرفه تاريخ التاليف او تاريخ التحقيق. نعم. والقضيه الاخرى شيخنا، لان لعله وقع تحت يدي فضيلتكم كتاب او مرجع لم يتيسر لاحد وستشير اليه او اشرت اليه حين تاليفك هذا الكتاب، فهذا الامر سيكون معتمدا ومنصوصا عليه في الكتاب. لا، كل شيء انا، ولذلك انا بقول يعني نبهت في تنبيه هاجد على شيء احب ان انص عليه الان، وهو نشر الكتاب في حياه المؤلف يختلف كثيرا عن نشر الكتاب بعد وفاته. ونشر الكتاب في حياه المؤلف يبقى المؤلف مسؤول، لانه ما نشره الا هو يرى انه يستحق النشر وكده. لكن ان ينشر الكتاب بعد وفاتي ممكن يكون انا عايز احذف الكتاب كله، ليس شرطا ان انا اخط عليه بالقلم واشطبه عشان يبقى غير معتمد عندي، انا لا افعل هذا في كتبي. انما اذا اردت ان احقق حديثا او شفت ان الحديث ده لم يحقق بالوجه على الوجه الذي اريده اتركه كما هو، ما اشطبوش، على امل ان ارجع اليه مره اخرى فاحققه تحقيقا يرضيني. فلو جاء واحد بعد وفاتي ومسك مؤلفاتي ونشرها، انا غير مسؤول، لا ياتي احد يقول اخطا في هذا واخطا في هذا، الاحتمال ان اكون هذا الحديث مما اريد ان اغيره. عشان كده انا اقول يعني الكتب التي نشرت بعد وفاه الشيخ الالباني ينبغي ان يترفق المرء في انتقاد الشيخ فيها. يعني صحيح ابي داود الذي طبع في 11 مجلدا، الشيخ الألباني في حدود علمي لم ينشر في أي كتاب من كتبه المطبوعة في حياته أنه سينشر هذا الكتاب قريبا، أو قال أنا سأنقحه لأدفعه للطبع، لم يكن هذا إطلاقا، لعله كان مسودة من مسوداته بالضبط كده أو مشروعا. هم أخذوا الكتاب وطبعوه على حالته، فممكن يكون في أشياء الشيخ الألباني رحمة الله عليه كان يريد أن يغيرها أو أبحاث مش عجباه، لكنه لم يشطب عليها، فإحنا نتلقاها بالتسليم. طب ما الشيخ قد يكون تراجع عن مثلا كذا، ولم يكتب أنا تراجعت وتركها لوقت آخر، فمع كثرة مؤلفاته وأشغاله نسي أن يكتب بجانب الحديث أن هذا الحديث يحتاج إلى مراجعة أو إلى إعادة تخريج أو الكلام ده. فأنا أقول كل مؤلف نشرت آثاره بعد وفاته مش في حياته ينبغي أن نترفق في تعقبه، فضلا عن استخدام العبارات الشديدة معه. أما ما نشر على حياتي خلاص يبقى هو مسؤول عن ما ورد في هذا، إلا أن يكون نبه كما أنا أفعل في خصوص نفسي، نبه في بعض كتبه المتأخرة على أخطاء له في الكتب المتقدمة ويتراجع عن الحكم الأول في الحالة اللي زي دي. لا ينبغي أن يبقى المرء على ما قرأ وينتقد وأنا أصلا تراجعت عن هذا ولكنه لم يقف على تراجعي. حتى لو أنه تعقبني بحسن نية وبقصد الإخلاص في نشر العلم والكلام ده ووقع على تصحيح لخطئي، يجب عليه أن يرجع ويقول أن انتقدته ولم أخف على أنه تراجع عن هذا عملا بالنصيحة للمسلمين. نعم. لعله يعني يلخص هذا كلام أحد الناشرين عن الشيخ الألباني، قال لو أن الشيخ الألباني كتب اسمه على الجدار هطبع الجدار طبعا اشتري الجدار. نعم قالها احد الناشرين فعلا ولي صحيح. نعم ده صحيح. ولعل يعني لا اقولها على سبيل حتى هذا الناشر يعني رجل فاضل يعني قال لو انا الشيخ الالباني امسك ورقة صحيفة وعمل حامش كده واما علق على كلام لاي صحفي انشرها اخد تنشرها. نعم معروف هذا الناشر. أي معروف. نعم ولا أقولها على سبيل المبالغة ولكن أقول أن فضيلتكم لو نشر لكم كتاب أيا كان وضعه سيتلقاه الطلبة العلم لأنهم يتلهفون وينتظرونه. أرجو أن يكتب الله عز وجل لكلامي القبول. اللهم أمين. اللهم أمين. جزاك الله خير ما تكرر تقرر. اللهم اجعل لي في قلوب عبادك ودا. اللهم أمين. جزاك الله خير شيخنا. لكن نقول أن الكتب أبناء. أنت ذكرت فضيلتك أن هذه كل الكتب قريبة إلى نفسك. الكتب أبناء ولا يمنع بحال من الأحوال أن الشخص يحب أبنائه جميعا إلا أن لكل واحد منهم عنده مذاق خاص أو محبة خاصة في أمر معين. وقطعا هذا الحال هو حالك في الكتب. هناك من الكتب ما تعدها يعني في سعداء قلبك وهناك من لها معزة خاصة ومنك ما هي مؤلف المحبة المفرقة العامة. ما هي الكتب التي تراها أنها في قائمة الرف أو في وسط القلب حقا؟ طيب بس هذا الكلام طويل أعتقد يعني. ما رأيك أن نبدأ به في حلقتنا القادمة بإذن الله عز وجل لأننا نحتاج أن نقف على كتابك الذي تحبه أكثر من غيره. دائما كده توقفنا على شفير النهر مع شدة العطش. معنا نشرب بكرة إن شاء الله. أسأل الله لنا ولك الري بإذن الله عز وجل في يوم تعطش فيه الناس ولكن ري من حوض الحبيب صلى الله عليه وسلم. جزيت الجنة شيخنا رفع الله قدرك. أحبتنا في الله وبهذا نكون وإياكم قد وصلنا إلى ختام حلقة الليلة على أمل أن نلقاكم على الخير والطاعة بإذن الله عز وجل ونودعكم كما اعتدنا فنقول دمتم في طاعة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.